أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مفتونين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة، وهل يدخل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن. ما هو الفيديو؟ نعم هو التلفزيون أليس هو الفيديو؟ يعني إذا ما ناتجنا أخر. طيب أي الفرق؟ هناك شيخ إذا يعني حتى ما نعلم في بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية، والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة حقيقية. هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين، يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أن ينظر فقط هذه الصورة ولا ليست بصورة؟ لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أشبه ما تكون بالأشباح. أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلاما تخالف المادة، تقول ليست مادية، وإذا هي مصورة في إيش؟ في الهواء، ولا في عندك أشرطة وعندك أجهزة؟ هذه ليست مادة، الصورة ليست مادة عزيز. وإذا طاقة، طاقة، والطاقة ليست مادة. والله حسب ما تعلمنا مجال تخصصي في الفيزياء أن الطاقة والمادة يعني متغيرات، فيمكن للطاقة أن تدخل المادة. أين قرأت هذا الكلام؟ في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟ هذا العلم يثبت ذلك، ما أدري عنه. المسألة فيها نظرة ثانية. لا خلاص محامي. العلم يثبت ذلك ويقول أنه ليس مادة. يقول أن الطاقة شيء. لا أجبني. نعم. يقول العلم أن الطاقة ليس مادة. نعم. العلم يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكروا وجود الله لأن وراء المادة. كيف تقول أنت تقول العلم ما هو طاقة؟ الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى. نعم أقول الله محسوس يعني لا يقال، يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة. لا هي مخلوقة، ما سنتعلم هذا. كل مخلوق مادة يا أخي. مدري. يا أخي اكتشفوا أخيرا أن المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تحول إلى الطاقة. لا يزالون مختلفين إلا رحمة الله. هذه الأمر هي الإنسان كلها. أشتاعي بالنسبة لرفع اليد للسلام في رد السلام، أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع شيئا قليلا، وإذا أتى من فوق من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين. طيب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد حركة الرأس، ألا يفهمها وينتبه إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى مبالغة في الرفع؟ لا ما ينتبه لها مجرد تحريك الرأس، لأنك ستسأل تحريك اليد أظهر في الإشارة ولا الرأس؟ اليد بكت ما تحتاج إلى أخرى. رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟ من هذا هو يعني القضية. نعم الاثنان معا ولا لا واحدة بس كنا معا واحدة. المهم انه يعني المسلم حتى لو كان عاميا لازم يكون كيسا فطنا فقيها، ولو كان عامي يعني يقدر الامور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء امام المصلي قال له السلام عليك، المصلي لا يعرف أنه إذا عمل هكذا فهم المسلم أنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي حين ذاك إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأولى. معناته الإشارة ممكن تكون خارج الصلاة. كيف؟ بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط أو هل يصل الصلاة إذا لم يتلفظ الإنسان بالأمور الواجبة أو الأركان التي يعني يكون فيها قول، هل يبطل هذا الشيء؟ لأن بعضهم العلم يقول أنه يبطل الصلاة. حدد ما هو الشيء الذي يبطل يعني إذا لا يبطل. إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة. هل هذا صحيح؟ أنت تقول إذا لم يسمع أم تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه؟ لم يسمع يا شيخ من باب أولى. إذا ما يعني شيخ إذا ما أسمع أدخل الحالتين يعني الأولى أعم من الثانية يا شيخ. الأولى أعم من الثانية تدخل هذه في الأولى الثانية. الأولى أعم من الثانية. نعم الأولى إيش هي؟ إنه يسمع نفسه. هاي. وأما الثانية هذه أخص يعني. أي أهم الأولى من الثانية؟ عندي يعني. عندي كل عندي. الأولى إيش؟ لا الثانية. طيب الثانية نعم. صح؟ صح نعم. طيب. أرجع والسؤال. الله يجزيك. أنت ناسا متخك يجي. تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما. أما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه فهذا قاعدة مضطردة. فقد يكون هناك إنسان سمعه فقير بل هو أصم لا يسمع صوته بأذنه لكن يعرف أنه يحرك لسانه. وتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ. فيمكن أن نقول قرأ فلان وأسمع نفسه وقرأ فلان وما أسمع نفسه. إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ. وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل سمعه طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي. لأنه تعرف أن الأحرف العربية لا مخارج يختلف مخرج عن آخر. ولذلك العبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه. وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل مني. لا تحرك من لسانك. اسمحوا لنا إذا نكمل هالثاني بس أقول تحريك اللسان هو الكناية عن القراءة. فالقراءة ولا شك هو المقصود لأنه قد تكون قراءة تصور ذهني وليست هذه القراءة المشروعة. فهنا نسمع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. رجل مثلا وضع المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه ما حبك لسانه هذا ما قرأ. ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قول حق لكن التعبير ما هو دقيق. حين يقال أن يسمع نفسه لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه. قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي لكن في حوله غوغاء وضوضاء ويقرأ قراءة لو خلى بنفسه لسمعها. أليس هذا معلوما؟ فإذا ليس التعبير هذا بالتعبير الدقيق وإنما أن يحرك لسانه فهذا هو القراءة. فإذا ما حرك لسانه فما قرأ. فقول العلماء هو صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فحياك الله يا شيخنا في بلدك الثاني ونقول لك لا بأس طهور إن شاء الله وأطاع الله في عمرك حتى ننتفع بعلمك ونخبرك بمحبتنا لك في الله. وإن الفضل لله ثم لك في تعريفنا بالمنهج الصحيح إلى تلقي الإسلام قولا وعملا فجزاك الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه

هي تتعلق بالحاجة، الحاجة التي نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما سنت من مكة جاء الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها في العمرة إلى الحج إلى حج مفرد. فإذا ما انتهت هذه الحاجة من إتمام مناسك الحج، وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع تعويضا لما فاتها من العمرة التي كانت قدمتها بين يدي الحج ثم لم تستطع إتمامها، تعويضا لها عما فاتها من العمرة بين يدي الحج، حينئذ تؤمر أن تخرج للتنعيم وتحرم من هناك وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي بالعمرة. هذا هو الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها. والأمر هنا كما قال الإمام الشافعي، الحديث حجة بنفسه ولا يحتاج إلى زعم لأن نعرف من قال ذلك. وأنا شخصيا لا يحضرني الآن من قال بهذه المسألة، حسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي علامات انقطاع الحيض؟ هل هو انقطاع الدم حتى وإن كان باستمرار ما ينزل من سوائل وإفرازات عند انتظار نزول القصة البيضاء، أم اعتبار مدة الجفاف كافية كعلامة طهر؟ وإذا كان كذلك فكم مدة هذه وهذا الجفاف المنتظر؟ وهل تقضى الصلاة عن تلك المدة؟ لا شيء من ذلك كله سوى أن ترى القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض البلاد بالطهر، وهو الصاعد الأبيض المعلوم عند النساء بعد انتهاء الحيض، أما مجرد انقطاع الدم فلا يعتبر ذلك انتهاء مدة الحيض، فلا بد من القصة البيضاء. ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصر؟ وهل نخلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟ أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو حديث الذي رواه أبو داود في سننه بالسند الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدم كتابه الجرح والتعديل أن الإمام كان الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بالذاكر الآن صحابيه، وإنما هو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر. أما هل هو باليمين أو باليسرى فلا أعلم في ذلك، أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثا. فالأصل في هذا أن يفعل ما يتيسر له من اليمين أو اليسار. حديث الأسود ها؟ حديث الأسود إيش النصف؟ اللي يخلل بالأصبع. لا أستحضر الآن، قد يكون هو أو غيره، إنما هو في سنن داود. السؤال: أيهما أفضل، الصلاة المكتوبة والنافلة في الحرم أم المكتوبة والنافلة في الفندق في مكة بالنسبة للمرأة؟ في الفندق. هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر، أم فقط تكون مرة واحدة؟ وقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قول قول ابن الزبير إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. السؤال هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة. هل يشرح الذي أراه من الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه، وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير فريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك إلى آخر الدعاء. فإذا إذا هم بالأمر فليصلي، هذا هو الواجب عليه. أما أن يراقب نفسه انشرح صدره انقبض صدره، هذه أشياء كلها ليس لها أصل في السنة. وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة واحدة، وهي أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذاك الدعاء الوارد عن الرسول عليه السلام شعر بأنه لن يكون جامعا قلبه ولبه عقله في هذه الصلاة وفي ذاك الدعاء، ففي هذه الحالة يستحب له أن يكرر الاستخارة. بإذن الله لكم سطور في حديث أو في رواية عن ابن الزبير، فنحن إذا تأملنا فيها من ناحية فقهية لا يظهر صراحة أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية، لأن في بعض الأحاديث وإن كانت يعني ضعيفة السند ما إيش أول الحديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اختصب. ليس المقصود هنا الاستخارة هي الصلاة، بل مجرد الدعاء كما جاء أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول اللهم خلني واخترني، فهذه استخارة لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق. ولذلك فما نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عمل استخارة شرعية التي تطلب صلاة ركعتين والدعاء بعدها، فهو سيصلي يصلي ركعتين ويدعو بعدها ثم أيضا يصلي ركعتين ويدعو بعدها، فيكون قد صلى ست ركعات بست تسليمات وبثلاثة أدعية، ما يتبادر أنه يقصد هذا. ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار. هذا هو الجواب. السؤال الثاني، ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ لا شك في كراهة ذلك، وينبغي على المسلم أن يختار الصلاة في مكان ساذج ليس فيه سجادة فيها زخارف ولا في القبلة شيء أيضا من مثل تلك الزخارف. ما المقصود بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدهن بيده يقتلن التسبيح، وذلك في حديث الذكر الذي يقال دورا كل صلاة كما هو معلوم لديكم، فما هي كيفية العقد مع مراعاة النساء يريدن مراعاة أنهن لا يستطعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية؟ أولا عزو الحديث لأبي هريرة السؤال خطأ، ثانيا أن العقد فيما علمته ليس له كيفية معينة، لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأمر فيه سهل إن شاء الله، فكل مصلي سواء كان ذكر أو أنثى فليعقد بالأسلوب وبالطريقة التي يراها أسهل بالنسبة إليه. أنا مثلا أعقد في كل أصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة، وممكن الإنسان أن يعد واحد في أصبع والثانية اثنين وهكذا، فعلى ما يتيسر للذاكر في العد فهو الذي يفعله، لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد. كلمة العقد يا شيخ ما كأنها تشبيه بالأصبع بالعقدة عقدة الحبل. حلو موجود على كل ما حكم انصراف المرأة من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين عن اليسار؟ إيش العبارة الأولى ما فهمتها؟ ما حكم انصراف المرأة يعني بعد التسليم انصرافها بعد من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستقبلهن بوجهها إذا كانت إمامة لكنها لم تكن لذلك أشكل عليه الأمر. لا شك أن الحكم كما هو في عموم قول يعني السلام إنما النساء شقائق الرجال، فإذا صلت المرأة إمامة للنساء فإن شاءت خرجت يمينا أو يسارا، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. قالوا أيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟ على حسب المقصد، ليس هناك شيء مقصود. لو فرضنا مثلا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينها، أو الباب على اليسار فلا تسكر اليد تلف الدور إلى آخره، المسألة سمحها جاهلة. يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإصدار أصوات معينة وهي ما تعرف بالزغاريد، فما حكمها وما حكم سماع الرجال لها؟ يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم. ما حكم لبس العروس الأبيض في ليلة الزفاف، علما يا شيخ بمعرفتنا لكثير من النساء أنهن لا يرتدين الأبيض الخالص إلا في هذه الليلة؟ لا مانع من ذلك، لأن لكل حال لبوسها، إلا إذا كان هناك موضوع التشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثاني، سواء كان لباسا أبيض أو أحمر أو أسود. أما كون خاصة العرف لباسا أبيض في حالة الزفاف ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك. ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته فيما هو القدر الذي يراه من مخطوبته، وهل لها أن تتزين بالكحل والحناء كما فعلت طبيعة الأسلامية كما ورد في البخاري؟ ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيها، وما جاء في بعض الأحاديث مما يدل على أن لمن أوقي في نفسه خطة امرأة أنه يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإنما ذلك دون اتفاق سابق، يعني المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق. أما الكحل في المعينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جيد، وحسبنا دلالة على ذلك حديث إيش هي المرأة تبيعة إسلامية هذه. نعم. ما حكم رقص النساء أمام النساء؟ كرقص الرجال أمام الرجال. هذا سؤال طويل قليلا. ما رأيك يا شيخ في كتاب بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد تحقيق عادل بن عبد الله السعيزان، حيث ضعف هذين الحديثين، وقد ذكر الشيخ الواجعي في مقدمة هذا الكتاب قولا ننقله بالحرف الواحد وابتدأ القول يقول على أنه قد بلغني أي الشيخ الواجعي أن الشيخ حفظه الله قد استدرك أحاديث حكم لها بالصحة والحسن ثم ترجح له ضعفها، وقد أخبرني بعض الإخوة أنه عازم على نشرها في كتاب مستقل فإذا إعاد طبع الكتيب نبه عليها فلعل هذين الحديثين من هذه الأحاديث والله أعلم انتهى كلامه. فما رأيك في هذا الكتاب؟ وما رأيك في مقولة الشيخ الوادعي عنكم؟ وما رأيكم في التأليف المبكر؟ هنا ثلاث مسائل. أما ما نقل عني أني عازم على جمع ما رجعت عنه في رسالة فهذه خاطرة لبعض الناس، لا أتعهد بأنني أستطيع أن أقوم بذلك، وإن كان هذا شيء جيد. أما أنني تراجعت فهذا شيء صحيح، هل هو أمر واجب عن كثير مما صححته أو ضعفته، لأن الرجوع إلى الحق قبيلة. أما رأيي في هذا الكتيب الذي ضعف حديث الزهد هذا، وإيش الحديث الآخر؟ حديث السوق. السوق نعم. حديث السوق لا أعتقد إلا أنه لا يزال عندي ثابتا لمجموع الفريقين. حديث الزهد لأول مرة وجدت هذه الرسالة في سفرتي هذه وقرأتها، والجزم برأيي حول هذه الرسالة وبخصوص هذا الحديث، فذلك يتوقف على رجوعي إلى سلسلة صحيحة، لأني أنا قد كتبت عاشية جديدة إما تأكيدا للصحة أو رجوع معناها. فهذا جوابه في مباحث إن شاء الله. وما رأيكم في التأليف المبكر؟ لا أنصح بهذا طلبة العلم، وطالما كررت هذا على مسامعهم فقلت منذ عهد قريب في هذا اليوم أيضا أنه أنا عندي كتاب ألفته وهو الذي أعجو إليه كثير من كتبي، وهو الذي أنشر اسمه مختصرا الروض النظير، وهو تمام اسمه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا ألفته وسني في حدود 24 و25. حينما أرجع إليه أجد فيه أشياء أتعجب أن الآن من وقوعي في هذه الأوهام، ولذلك بدأ تشجع لنشر هذا الكتاب إلا بعد أن أتمكن من إعادة النظر فيه من أوله إلى آخره، وحين أراجع ببعض المناسبات أعلق عليه تصحيحا، لكن هو يحتاج إلى دراسة كاملة من أوله إلى آخره، وهذا مما لا أجد الفرصة للقيام بهذه النظرة. أمثل بهذا لبعض الشباب المتحمس اليوم إلى التأليف، فأنصح أنا الشباب أن يؤلفوا لأنفسهم وأن لا يفاجئوا الناس بباكورة أعمالهم، لأن ذلك سوف لا يكون ناضجا. هذا رأيي في التأليف المبكر. هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت أو يرى أنه يبتسم؟ وكذا بالنسبة لما نسمعه عن المجاهدين في أفغانستان بعد موت أحدهم من شم رائحة المسك. أما ما ذكر قبل رائحة المسك فلا يوجد شيء يستلزم أن يكون ذلك من البشائر. أما رائحة المسك فكرامة، يمكن أن يكون ذلك، لكن القضية تحتاج إلى تروي وتبصر في رواية هذه القصص التي تنقل عن بعض المجاهدين من رواحان رائحة المسك بالنسبة لبعضهم. فقد تناقضت الأقوال في هذه المسألة، فبعضهم أنكرها أشد الإنكار، وبعضهم أقرها مؤكدا لصحتها، ومنهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أكد ذلك في غير ما حديث له، بل لعلكم اطلعتم على رسالة له في ذلك. ثم أشيع عنه لما قتل رحمه الله أيضا أنه شم منه رائحة طيبة. فأنا أقول هذا ممكن لأن ربنا عز وجل يكرم بعض عباده بما يشاء. أما هل هذا وقع أو لا فأنا لست شاهدا لست مصدقا ولا مكذبا. لقد قرأت في كتاب حياة الألباني لمحمد الشيباني أنك قد علقت على كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد شاهد، ولكننا لم نطلع عليه فيما نعلم، فأين هو؟ ونتعجب يا شيخ كثيرا أنك لم تؤلف في المصطلح كتابا سهل التناول لطلبة العلم، وهذا من حسن الظن بك. جزاهم الله خيرا على حسن الظن، ولكني أقول بالنسبة للباعث الحديث هي دروس كنت ألقيها على بعض الطلبة في دمشق أفراد قليلين جدا، فكنت أعلق على بعض المواضيع وليست تعليقات متكاملة آخذ بعضها برقاب بعض بحيث أنه يصح أن يطبع الكتاب بتعليقات الألباني كما طبع بتعليقات أو حواشي الشيخ محمد شاكر القاضي المصري. ولذلك النسخة موجودة عندي وأنا أستفيد من بعض هذه التعليقات، وإلا ما أرى أنه يصدر النشر لأنه ينبغي إعادة النظر مجددا وإتمام التعليقات كما ينبغي، وهذا ما لا أجد سبيلا إليه. هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه؟ وإذا علمت المرأة مسبقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة، وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالها من غير إذنه، فما الحكم؟ الحكم واضح في هذا الأمر، وهو قول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وقد أثير هذا الموضوع في سفرة هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه السؤال حول هذا الحديث، فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث. وأشرنا إلى حديث تصدق النساء للخواتم والأطراف ونحو ذلك كما في الصحيح، فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة، منها أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج الزوج النساء أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول. ولذلك ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة للعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسببا لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدا. وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس، يمكن أن أتصور زوجا جبارا عاتيا ظالما لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يم النساء وبصورة أخص في هذه المسألة، فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن غيرها. فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مشرفة، وحينئذ القاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفا يوقعها في الإسراف وتبذير المال. نعم شيخ، هاي النساء ما لها دلالة يا شيخ. نعم هاي النساء فإن طبنا لكم عن فإن طبنا قول الله سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا يعني طاهر الآية أنه الملك الزوجة وهي حرة في التصرف. فأنتم تخرجون المدرسة واحدة. ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة، هو ملكها، وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا، لكن هذا المملوك لها هل يجوز لها؟